دخل منفرد مع إمام يصلي بعدد من المصلين، وكان هذا الإمام وقت الظهر ولكن ظن أنه وقت العصر فبدأ يصلي في العصر. مين اللي ظن؟ الإمام، يعني الإمام بنية العصر وهو وقت الظهر. نعم. فما حكم صلاة المأموم الذي بنية الظهر؟ صلاة المأموم بنية الظهر صحيحة، لكن إمام عليه الإعادة. نعم.